بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. قال: باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. وحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قول كتاب فضائل المدينة. والمدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمها النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعرف ما اسمها؟ طيبة أو طيبة أو طابة، فأسماها طيبة أو طيبة، و هي التي أراها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد اشتداد قريش، وبعد إغلاق أبواب الدعوة، وبعد التعذيب والتنكيل في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضائلها كثيرة، وهناك علماء صنفوا فيها كتب في فضائل المدينة، ولها من الصفات ما ليس لغيرها من البلدان، سواء كان في هوائها وجوها وريحها ورائحتها، وفيها من الفضل الشيء العظيم، ولذلك سكناها من أسعد خلق الله عز وجل. يعني من سكن المدينة فهنيئا له، ومن مات في المدينة فهنيئا له، ويأزر الإسلام إلى المدينة أو إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأرز يعني بمعنى أنها الحية، يعني لأنها طويلة، فربنا عز وجل حبى الكائنات كل واحد سبيل ل يعني كيف يؤقلم حياته. فالحية إن دخلت برأسها ممكن تقتل أو يأتي شيء يعتدي عليها، فلا تدخل إلا بذنبها. يعني الحية الأول تنظر وتحدد المكان، إذا كان أمنا تدخل، لكن الدخول ليس بالرأس، إنما تدخل إيه؟ بذنبها، تدخل قليل قليل قليل إلى أن إيه؟ تدخل رأسها في الخارج تدافع عن نفسها. وضحت؟ فكما تارج الحية إلى جحرها، فكأن الإيمان في آخر الزمان سيكون هوى القلوب في المدينة. وقال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل عارم قال حدثنا ثابت بن يزيد وهو الأحول قال حدثنا عاصم وهو أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا. ما معنى من كذا إلى كذا؟ وهناك في نص من عير إلى ثور، وكأن البخاري رحمه الله تعالى يعني يرى أن في خلاف، أن هناك في المدينة جبل يسمى بجبل عير أو عير، وبالنسبة لثور لا يوجد إلا في مكة، فكأنه يعني الاسم في لبس. فساق الروايات التي تبين إبهام الموضعين من كذا أي من جبل كذا إلى جبل كذا، وقيل هما جبلان جبل شرقي وجبل غربي، وهي جبال عظيمة. وهناك جبل أيضا شمالي وجنوبي ولكنه ملحق بالجبلين، يعني هضاب أقل من الجبلين العظيمين اللي هما حدود المدينة. فالمدينة حرم، ومعنى حرم، معنى حرم، ها من يعلم؟ صعيدي، ها حرم اللي يدخلها، حرم اللي يخرج منها، ها يعني في الصدر يظن يفهم يعني ايه حرام، معظم، ماشي، معنى معظم. بالنسبة للحرم حرم فيها اشياء كما قلنا، منها ايه الصيد، قطع كذا او مورثا الى غير الاشياء التي يعني حرمها الشارع، فهي حرمتها كحرمة مكة. تفسير انها حرم لا يقطع شجره، ده التفسير، ده ايه تفسير، لا يقطع شجره ولا يحدث فيها حدث، الحدث اما بدعة او بلية او مصيبة او غيره، فهو معظم ايضا كمكة. من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، فلابد ان تكون معظمة، لابد ان تكون معظمة. وقال حدثنا ابو معمر وهو عبد الله ابن المقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان، عن ابي التياح يزيد بن حميد، عن انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وامر ببناء المسجد، فقال يا بني النجار ثامنوني. اول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حياته في المدينة بالمسجد، وهذا ينبئكم على ان فضل المسجد عظيم، وان المسجد اعظم من بيت الانسان، فان البيت هو مأوى دنيوي، اما المسجد فهو مأوى اخروي. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ها رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود. وبناء المساجد من أعظم القربات إلى الله عز وجل، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعه بنى الله له بيتا في الجنة. ومن الأحاديث المتواترة من بنى مسجدا واحتسب، من بنى مسجدا واحتسب، أي احتسب الأجر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة أراد أن يبني المسجد، فوجد مكان كان لبني النجار، فقال يا بني النجار ثامنوني، يعني كم ثمن هذه الأرض حتى أدفع؟ فقالوا لنطلب ثمنه إلا إلى الله. هنا فطنوا وعلموا عظيم الأجر لمن بنى لله مسجدا، لنطلب الأجر أو الثمن إلا إلى الله عز وجل. فأمر بقبور المشركين فنبشت، كان في أماكن فيها قبور فنبشت، ثم بالخرب فسويت الأماكن اللي هي التي خربة، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، وتم بناء المسجد النبوي. طبعا ساهم فيه جميع المسلمين، كل مسلم ساهم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم اللبن ويبني معهم وبنوه، حتى أن عمار كان يحمل كم لبنتين لبنتين من شدة حبه وعظيم رغبته في عمارة المساجد. الآن انتساب المساجد لكثير من الناس صار مصيبة عظيمة جدا، صار مصيبة مسجد فلان، مسجد بني فلان، مسجد علان، حتى أصبح الآن كل واحد نفسه يبني له مسجد، وهذا من عظيم البلاء. المسجد إن لم يكن لله عز وجل هلك أصحابه، يعني المسجد المفروض لا ينسب لأحد، حتى إن اللي عاوز يتبرع لك في المسجد ده تبع فلان، المسجد ده بتاع فلان، فهو يفضل أن يبني لنفسه مسجدا ولا يتطوع أو يتبرع لمسجد آخر. فالمفروض أن المسجد يساهم فيه ويشارك فيه جميع المسلمين، يقومون على بنائه وعلى خدمته وعلى العون فيه إلى غيره، وليقام على السنة، ولا يقال هذا المسجد لفلان ولا لعلان ولا تبع لفلان ولا لعلان، إلا إذا قام أهل المسجد بناحية تنظيمية، بناحية إيه؟ تنظيمية، بمعنى إن كل من دخل المسجد لابد أن يشعر أن يأمن أنه صاحب المسجد، ده أصل. لو وجد مسجد وكل من دخل يحس كده إنه غريب، هذه كارثة، وهذه مصيبة. إن لم يكن أي مسلم يدخل المسجد يجد نفسه آمن فهذا المسجد فيه خلل. لكن كما قلنا في نواحي تنظيمية، إن مثلا المسؤول عن الأذان فلان، عن فتح المسجد فلان، عن تنظيف المسجد فلان، بعض الناس يعني إذا دخل المسجد يعني ربما يعني يمتهن المسجد يحتاج إلى وقفات، بعض الناس قد يعطل الآخرين في المسجد يحتاج إلى وقفات. فالذي أقوله وهو أن المسجد لابد أن يكون لله عز وجل، ويكون فيه أمور تنظيمية، وده بيسميه الحزبيين العمل الجماعي. فالعمل الجماعي في المسجد ملزم، لكن خارج المسجد لا. طبعا الآن لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد وجد الصحابة يصلون، وكان هذا في رمضان، كل اثنين ده بيصلي يمين وده شمال، وكل واحد بيصلي يعني مثلا ايه 1000 واحد وفي صوت واحد، وبيصلوا جميعا قيام الليل. يبقى ده يحتاج عمل جماعي ولا ما يحتاج عمل جماعي؟ يحتاج امر تنظيمي. فجمعهم على ابي بن كعب من مصلحة الايه كل من هو في المسجد، وفعلا تمت هذه الشعيرة اللي هي التراويح، وكان فضل من الله عز وجل. فلذلك الأمور التنظيمية في المسجد أمور مهمة جدا جدا جدا، شريطة أن يكون كل من في المسجد يري الآخرين أنه خادم للمسجد ولمن دخل المسجد. لذلك يعني من أعظم حسنات وبركات وتثبيت ملك آل سعود انهم سموا انفسهم ايه خدام الحرمين، خادم الحرمين. هو اسم يعني في ظاهره منتهى، لكن شرف عظيم جدا انهم فعلا قاموا بخدمة الحرمين خير خير. وفعلا الان من دخله كان امنا، ويرى فيه من الخدمات ويرى فيه من الاشياء العظيمة جدا التي لولا انهم تنازلوا لله عز وجل وتواضعوا ما بلغوا ما هم فيه. يعني كان في بعض المسالب ولكن الحسنات تغطي، هذا من باب الانصاف والعدل. لان يجي لك واحد يقول لك اصل فيه وفيه كل فيه. دايما الانسان اذا اراد ان يحكم على شخص على فئة على جماعة لابد ان يجمع وان يقيس الحسنات والسيئات. هذا العدل. يعني رب عز وجل يوم القيامة لو اخذ العباد بمثاقيل الذر من السيئات لأكبهم على وجوههم في النار، ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه يجازي بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا ويعظم الحسنات ويمحي السيئات. فلابد الإنسان أيضا أن يكون رحيما. فمن نعم الله عز وجل على هؤلاء القوم أنهم خدموا المسجدين، خدموا الحرم مكة وخدموا المدينة، وخدم يعني نسأل أن يجزيهم خير الجزاء على ما فعلوا وما قدموا بالنسبة لبيت الله الحرام وبالنسبة للمسجد النبوي، ولا يعني يدخرون وسعا في سبيل الإنفاق أو البناء أو المساعدة أو التيسير على من وصل إلى المسجدين إلى مكة والمدينة. فأمر ببناء المسجد وقال بني النجار ثامنوني، فقالوا اطلبوا ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وحدد المسجد وبني، وبدأت التوسعة. حد يعرف أول توسعة كانت في زمن من؟ جميل جميل، لكن توسعة بسيطة. ها وفعل النبي توسعة، لكن أيضا يعني ليست يعني إيه مجرد كإقامة ما غيرته الريح وهذه الأشياء. وعمر وعثمان وبدأت التوسعة في الوليد إلى غيره. فصفوا النخل قبلة المسجد وبدأت التوسعات مستمرة وإلى يومنا هذا مستمر. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي، قال حدثني أخي وهو عبد الحميد، قال عن سليمان وهو سليمان ابن بلال، عن عبيد الله وهو العمري، عن سعيد المقبري وهو سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ابن سلم قال حرم ما بين لابتي المدينة. ومعنى لابتيه ما معنى لابتي؟ ها الجبلين، الجبلين اللي هما حددوا. فما بين لابتي المدينة على لساني، وقلنا هو جبل شرقي وجبل غربي، وفي امتداد لهما في الشمال وفي الجنوب، كأن المدينة محددة في داخل سلسلة من الجبال، شرق وغرب وشمال وجنوب، لكن الأصول بتاعتها الايه؟ الشرق والغرب. وقال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، يعني ابتعدوا بعيد عن الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه، أنتم في الحرم. يبقى الحرم حدوده داخل ايه؟ هذه الجبال الأربعة، والأصل هما ايه؟ جبل. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن أبيه وهو نعم عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل هل عندكم شيء خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما يقوله الشيعة عليه من الله ما يستحقون، كذب وافتراء على علي وعلى آل البيت، على علي وعلى آل البيت، ولذلك تجنوا جنات عظيمة حتى أنهم وصلوا إلى حد اتهام القرآن بالتحريف، ووصلوا إلى حد اغتصاب الصحابة والخلافة، ووصلوا إلى حد بأن علي عنده علم كتم، وهذا لو فعل لظلم في حق علي رضي الله عنه، وهو أعلى وأجل من أن يكتم علما عن الصحابة أو عن المسلمين. طيب، يقال: طب أبا هريرة كان عنده علم وكتمه، فما الفرق بين العلم الذي كتمه أبو هريرة والعلم الذي بثه؟ من يعرف؟ ما الفرق؟ خايف يعني ما هو مش شايفها؟ يبقى هنا الفرق بين العلمين، أن أبا هريرة العلم الذي يفيد الناس بثه، أما الآخر كان يتعلق بالفتنة بالخلفاء وفلان وعلان وهذه الأشياء، لكن أبو هريرة ما كتم علم ولا أحد من الصحابة كتم علما قط. فلذلك علي يقول: ما عندنا إلا القرآن وصحيفة، في هذه الصحيفة المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من هذا الجبل لهذا الجبل، من أحدث فيها حدثا، والحدث أي مصيبة وأي بلية، أو آوى محدثا أو آوى من عمل حدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا تغليظ لفعل الذنب والمعصية في هذه الأماكن، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة، بمعنى لو أن مسلم أجار مسلما يجار، مسلم ضمن مسلم ضامن إلى آخره، فذمة المسلمين واحدة، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي بمعنى قطع ذمة مسلم فأيضا عليه لعنة الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن موالي، شخص كان مولا لبني طليس مثلا، نسبهم وراح راح إيه مولى لمكان آخر، لا يحل إلا بعد أن يخلع ولاه من الإيه من الآخر. ما معنى الولاء؟ يعني إيه الولاء؟ انتساب ازاي بقى؟ انتساب ايه؟ بالاسم يعني؟ بالمحبة؟ يعني ايه الانتساب؟ ما معنى الولاء؟ ها؟ الولاء ايه؟ كن عبد؟ يعني كل مولى عبد؟ ها؟ هو الولاء؟ الولاء ينقسم اقسام، الولاء ينقسم اقسام، قسم عن طريق العبودية، وده ولاء يكون ولاء أصل، إن فلان مولى فلان عبد فلان، يجوز الإيه القولين. وهناك ولاء بالنصر، إنسان انتقل إلى بلد معينة ثم انتسب إلى قبيلة وانتسب إلى سبيل ولاء وليس بالنسب، ده في عندنا نوعين من الصلة، صلة بالنسب إن فلان ابن فلان، فلان من عيلة فلان، يبقى دي صلة بإيه؟ بالنسب. وفي صلة بالولاء، ولكن يقال فلان من موالي بني فلان، ولذلك لا يجوز لمولى أن ينتسب بالنسب إلى أسرة أخرى، لكن ينتسب إليهم بإيه؟ بالولاء. وعلة الولاء هي كما قلنا ما يدور من أمور تتعلق بالحدود والقصاص والمعاملة، لأن العاقلة هي التي تضمن أو تجمع بين النسب والموالي. هذه العاقلة بتقول لو في دية، لو وقع في غرم، لو في قود، في هذه الأشياء مسؤولة عن هذا الشخص إن كان عبدا أو إن كان إيه مولا بالولاء. فلذلك كان من عادة القبائل أو إنسان مثلا عالم من أسرة كبيرة جدا، يعني ممكن يكون مولى لبني فلان وهو من أصول، كان هو من أرض الحرمين وكان من عائلة من القحطان، عائلة فلان كذا إلى غيره، فانتقل إلى بلد أخر وجاوره وانتسب إليهم بالولاء وينسب للولاء له، هو مولى بني فلان، حتى لو وقع غرم يكون ولاء ليس لأصوله ولكن لإيه؟ لفروع الذي شاركهم في المغنم والمغرم. هذا بالنسبة للولاء. فإنسان إذا تولى قوم لا يجوز أن يخرج من الولاء إلا بعد أن يستأذن من كان عندهم يرد له الجور. طبعا هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة، لأنه يدرى من أي القبيلتين ومن أي الأسرتين ممكن يجر مقتلة عظيمة بين الفئتين، فلا بد أنه يخلع الولاء وتعرف القبيلة أنه خلع الولاء انتقل إلى ولاء آخر. ومن تولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما معنى صرف وما معنى عدل؟ صرف طيب في معاني أخرى، التوبة يقصد بها التوبة والفتح. قال باب فضل المدينة وأنها تمتي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قول باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ما معنى تنفي الناس؟ الناس المقصود بإيه؟ تنفي الناس بمعنى النفي إيه هو؟ الإبعاد في تفريق، فهي تبعد الخبيث وتبقي الطيب لما يدور فيها من فتن. العلماء قالوا طبعا هذا الكلام ليس على مدار العصور والدهور، لما هذا كان في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون أيضا في آخر الزمان، إذ بعد ما فتحت ووقع فيها ما وقع من الخير والبركات فالكل فيه، لكن سيأتي الزمان في آخر الزمان تنفي، يقع فيها من الفتن ولا يبقى فيها إلا مؤمن، إنما ترجف رجفات رجفات ثلاثة يخرج منها كل منافق ولا يبقى إلا الأخيار الذين يثبتون فيها. فلذلك فضلها كما قلنا عظيم، ومنها أنها تحمى من الدجال، الدجال يطوف الأرض ولها أنقاب سبع سيكون في آخر الزمان، أي أبواب سبع لا يدخل منها الدجال قط، على كل باب ملائكة يحمونها من الدجال. فلذلك ما كان في المدينة وقي فتنة الإيه؟ المسيح الدجال. وأيضا فيها من الفضل كما ذكرنا أيضا رائحتها طيبة، فيها من الخير، فيها مجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم، دعي لها بالبركة والأهل بالبركة إلى غيره. وذلك الذي يذهب إلى أرض الحرمين حينما يتعامل حتى مع أهل المدينة وأهل مكة يرى فرق في المعاملة، حتى العوام يلاحظون فرقا عظيما، كأن من مكث في المدينة يتغير حاله، ومكة قد يكون فيها بعض الشدة إلى حد ما، والمدينة تجد فيها من السماحة والسهولة واليسر والكرم والضيافة إلى آخره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال أخبرنا مالك ابن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار وهو المدني مولى ميمونة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت يعني أوحي إلي أنني سأهاجر إلى بلد تأكل القرى، تأكل القرى بمعنى أنها سيكون لها التمكين والعلو والرفعة والمكانة، وما من قرية وما من أمة تأمها إلا وهزمت وذابت وانتهت، بل هي التي ستغزو ولا تغزو. لذلك يقال بأن المدينة لن تغزى إلى قيام الساعة. طيب ما وقع في زمن يزيد من غزو المدينة واستحلال ما في القيام؟ هذه من العوارض، يعني أمور عوارض، ولكن يعني سرعان ما يرد إليها مكانتها ومنزلها إلى قيام الساعة. أمرت بقريهم تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي. حد يعرف لما سميت بيثرب؟ ما شاء الله، لأول داخل فيه نسب إليه. وطبعا هؤلاء اللي هم الأوس والخزرج أصولهم كانت من اليمن، نزحوا بعد هدم سد مأرب، بعد أن هدم السد نزحوا وساروا وانتقلوا إلى أن استقروا بالمدينة. وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تنظف وتنقي. وكما قلنا هذا ليس على الدوام، هذا في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا كان فيها وباء، كان الصحابة يتألمون، يعني أصابهم من الأشياء العظيمة جدا ما أضر بهم كثيرا، كمرض ووباء أصابهم الحمى ونقلت الحمى إلى الجحر. وكذلك في آخر الزمان أيضا سيكون فيها بعض الفتن التي تنفي خبث البشر. قال باب المدينة طابة، باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مقلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعيد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. المدينة طابة، إذن ليس لها اسم إلا هذا، المدينة اللي هي طابة النبي صلى الله عليه وسلم طابة، وسميت المدينة من المدينة أنها مدينة، وأطلق على اسم المدينة لعمارة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فهي أم المدائن وأصل المدائن على الأرض بعمارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة. قال حدثنا خالد بن مقلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى ابن عمار الأنصاري عن عباس بن سهل ابن سعد الأنصاري أيضا عن أبي حميد وهو حميد السعيد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة، فلما رأى قال هذه طابة وسميت طابة وستظل أيضا اسمها طابة إلى قيام الساعة. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.